الإمام أبو داود رحمه الله تعالى في باب الخطبة بعرفة. حدثنا مناد بن الزري وعثمان بن أبي شيبة قال حدثنا وكيل عن عبد المجيد قال حدثني العداء بن خالد بن حوزة قال هناد عن عبد المجيد أبي عمرو قال حدثني خلاد بن العداء بن حوزة قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب الناس يوم عرفة على بعير قائم في الركابين. قال أبو داود رواه ابن العلاء عن وكيع كما قال هناد. هذا فيه أن الخطبة بعرفات سنة، وهذا باتفاق من سنة للإمام الذي يكون قائدا للحج يخطب المسلمين ويعلمهم مناسك الحج، وكذلك يعلمهم أمر دينهم عامة كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. خطبة تكون قبل صلاة الظهر مع صلاة العصر جمعا، يعني بعدما تميل الشمس قليلا إلى جهة الغرب يقوم ويخطب، ثم إذا انتهى من الخطبة يصلي صلاة الظهر ثم صلاة العصر، ثم بعد ذلك يتفرغ للوقوف بعرفة للدعاء ويجتهد إلى أن تغرب الشمس. نعم. قال حدثنا عباس بن عبد العظيم قال حدثنا عثمان بن عمر قال حدثنا عبد المجيد أبو عمر عن العداء بن خالد بمعنى. قال باب موضع الوقوف بعرفة. عرفة كلها موقف، وقد قددت عرفة وعلمت وهي واسعة، ولكن المكان الذي وقف فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم هو عن يمين الجبل للمتجه إلى عن يسار يمين الجبل للمتجه إلى الكعبة، يسمى جبل الرحمة، وكان وقف على راحلته هناك وقال وقفت هنا وعرفة كلها موقف، وارفعوا عن بطن عرنة، لأن بطن عرنة ليس من عرفات، وبطن عرنة هو الذي فيه المسجد الآن، نصف المسجد في بطن عرنة ونصفه في عرفات، ثم حددت الآن عرفات بحدود واضحة علامات لا تخفى على الإنسان. المقصود أن موقف الرسول صلى الله عليه وسلم كان هناك، وهذا الجبل الذي يسمى جبل الرحمة واسمه إيلال في الأصل إيلال، لا يسن صعوده ولا مشاهدته، بل هذا من البدع وليس فيه فضل على غيره ولم يأتي فيه شيء. أما تسميته جبل الرحمة فهذا أيضا من إحداث الناس ولا يسموه بهذا. الرحمة تنزل على من يريد الله جل وعلا في كل مكان، ولكن ذلك اليوم محل لنزول الرحمة في ذلك اليوم في كل عرفات. والمقصود أن الموقف وقوف عرفات الحدود التي علم بها هذا الاسم عرفات، قد عرفت بحدود معينة وهي بين جبال واضحة، إلا أنها من جهة الغرب يحدها الوادي الذي هو وادي يأتي مع بطن عرنة، يحدها من جهة الغرب، أما من جهة الشرق فيحدها جبال، وكذلك من جهة الجنوب، وأما من جهة الشمال فليس هناك جبال ولكن حدودها معروف. نعم. قال حدثنا ابن نفيل قال حدثنا سفيان عن عمرو يعني بن دينار عن عمرو بن عبد الله بن صفوان عن يزيد بن شيبان قال أتانا ابن مربع الأنصاري ونحن بعرفة في مكان يبارده عمرو عن الإمام فقال أما إني أما إني رسول الله صلى الله عليه وسلم إليكم يقول لكم قفوا على مشاعركم فإنكم على إرث من إرث أبيكم إبراهيم. يعني هذا المشاعر هي أماكن العبادة التي يتعبدون بها، وهذا يدل على أن العرب ورثوا هذا الشيء عن أبيهم إبراهيم، إن العرب أبناء إسماعيل ابن إبراهيم. إبراهيم عليه السلام هو الذي شرع الحج والوقوف في المشاعر، عرفات ومزدلفة ومنى وغيرها من المشاعر. ثم إن العرب بقوا على الحج يحجون ويقفون في هذه المواقف، توارثوه جيلا عن جيل، وإن أحدثوا الشرك في العبادة فإن هذا أمر قد حدث، أحدثه عمرو بن لحي الخزاعي، هو أول من أحدث الشرك وغير دين إبراهيم، وإلا كان دين إبراهيم في مكة وفي العرب وهو الذي سائد ومشهور ومعروف ويعمل به، فجاء هذا الرجل فغيره، وهو أول من سيب السوائب وحمل حامي وجلب الأصنام وبثها في العرب وطلب عبادتها فعبدت. ولهذا يقول الرسول صلى الله عليه وسلم إني رأيته في النار يجر قصبه، يعني يجر أمعاءه، لأنه أول من غير دين إبراهيم. فكانوا يقفون بعرفات من قديم الدهر، غير أن قريش أحدثت أمرا أرادت به الفخر والخيلة والاعتزاز بما تدعيه، فصاروا لا يذهبون إلى عرفات، يقفون بمزدلفة ويقولون نحن الحمس أهل الحرم لا نخرج منه، لا نخرج من الحرم، لأن عرفات ليست من الحرم، خارج الحرم، فهم يتوحدون وحدهم، يقفون وحدهم بمزدلفة والناس يقفون بعرفات. وقوله هنا في هذا الحديث وكنا في مكان يباعده عن موقف الإمام، يعني يظن أنه بعيد عن موقف الإمام الذي هو موقف الرسول صلى الله عليه وسلم. وقد عرفنا أن موقف الرسول صلى الله عليه وسلم عند الصخرات الكبار التي عن يمين الجبل، وقف عندها وجعل الحبل الذي ينطلق من الجبل متجها إلى الشمال جعله أمام ناقته، واتجه إلى الكعبة ووقف هناك، ولكنه صلوات الله وسلامه عليه قال وقفت هنا وعرفات كلها موقف. فأرسل إليهم الرسول صلى الله عليه وسلم لأنهم كانوا نائين أنكم لا عليكم، إنكم على إرث أبيكم إبراهيم، يعني أنكم في موقف، وعرفات واسعة فدل على جواز الوقوف في جميع عرفات، غير أنه يجب على الحاج أن يتأكد هل هو في عرفات أو خارجها. نعم. قال باب الدفعة من عرفة. باب الدفعة من عرفة. قال حدثنا محمد بن كثير قال حدثنا سفيان عن الأعمش حاء وحدثنا وفد بن بيان قال حدثنا عبيدة سليمان الأعمش المعنى عن الحكم عن مقسم عن ابن عباس قال أقام رسول الله صلى الله عليه وسلم من عرفة وعليه السكينة ورديفه أسامة وقال أيها الناس عليكم بالسكينة فإن البر ليس بإيجاب الخير والإبل. قال فما رأيتها رافعة يديها عادية حتى أتى جمعا، زاد رجل ثم أردف الفضل بن عباس وقال أيها الناس إن البر ليس بإيجاب الخيل والإبل فعليكم بالسكينة. قال فما رأيتها رافعة يديها حتى أتى منى. الانصراف الدفع من عرفات يعني كيفية الانصراف من عرفات إلى مزدلفة، وجمع هي مزدلفة، سميت جمع لاجتماع الناس فيها الليلة العاشرة من الحجة، وهذا من مناسك الحج من واجبات الحج، اجتماعهم في ذلك المكان ومبيتهم فيه واجب من واجبات الحج، من تركه فقد ترك واجبا عليه. والرسول صلى الله عليه وسلم بات فيه وقال خذوا عني مناسككم لتأخذوا عني مناسككم. فصفة الدفع يعني الإفاضة أنها تكون في سكينة وهدوء، والسكينة هي الطمأنينة وعدم الانزعاج والعجلة. فكان الرسول صلى الله عليه وسلم يأمر بالسكينة ويشير إلى الناس أن يهدأوا، فلهذا قال إن البر ليس بالإضاع يعني بالركض بإركاض الإبل والخيل ومثل ذلك العجلة التي قد تربك الناس وقد يحدث من جرائها ما يحدث حوادث وغيره، وقد يحدث تعكيرا للطرق وللمشاة ولغيرهم. فيجب أن يستشعر الإنسان أنه في عبادة وأنه بين يدي الله جل وعلا، ويكثر من الهدوء والدعاء تضرع تكبير والتسبيح والتلبية من صرافه، فهو في عبادة، فلا يسرع السرعة التي قد مثلا تزعج الناس وقد مثلا تربك ويحدث من جرائها ما يحدث. لهذا أخبر صلى الله عليه وسلم أن السرعة ليست من البر، وإنما يؤمر بالسكينة في الانصراف. فكان يقول الراوي ما رأيت الإبل أو الخيل رافعة أيديها مسرعة بعد قوله صلى الله عليه وسلم عليكم السكينة أيها الناس فإن البر ليس بالإضاء. وكذلك الانصراف من عرفات على نفس الطريقة، كنوا بهدوء وسكون وطمأنينة بذكر الله جل وعلا وتسبيح وتكبير وتلبية، هذه سنة الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم. قال حدثنا أحمد بن عبد الله بن يونس قال حدثنا زهير وحدثنا محمد بن كثير قال أخبرنا سفيان وهذا لفظ حديث زهير قال حدثنا إبراهيم بن عقبة قال أخبرني كريب أنه سأل أسامة بن زيد قلت أخبرني كيف فعلتم أو صنعتم عشية رددت رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال جئنا الشعب الذي ينيق الناس فيه للمعرض فأناق رسول الله صلى الله عليه وسلم ناقته ثم بال، وما قال زهير أهراق الماء ثم دعا بالوضوء فتوضأ وضوءا ليس بالبال جدا، قلت يا رسول الله الصلاة، قال الصلاة أمامك، قال فركب حتى قدمنا المزدلفة فأقام المغرب ثم أناق الناس في منازلهم ولم يحلوا حتى أقام العشاء وصلى ثم حل الناس. زاد محمد في حديثه قال قلت كيف فعلتم حين أصبحتم، قال ردفه الفضل وانطلقت أنا في سباق قريش على رجلين. في هذا أيضا صفة الانصراف، صفة انصراف النبي صلى الله عليه وسلم، وقد علم أنه لم ينصرف من عرفات حتى غربت الشمس، فلهذا قول العلماء إنه يجب على الحاج أن يجمع في وقوفه بعرفات بين الليل والنهار، يعني أن يأخذ جزءا من الليل وهو في عرفات، يعني أنه يجب أن تغرب الشمس وهو في عرفات، فإن خرج من عرفات قبل غروب الشمس فقد ترك واجبا من واجبات الحج وأخل بحجه. الرسول صلى الله عليه وسلم هكذا صنع وأمر أن يؤخذ ذلك عنه. والإرداف معناه أن يركب الراكب خلف الراكب الذي هو الأصل، يركب خلف رحله يقال اردفه. في هذا جواز الإرداف على الدابة إذا كانت تطيق ذلك. وأسامة بن زيد مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم حبه وابن حبه، كان يحبه كثيرا وكذلك يحب أباه. فذكر أنه لما أتى إلى الشعب الذي ينزل به الأمراء للتعريس، والتعريس معناه المبيت آخر الليل، الراحة للنوم، والعرس في المكان يعني استراح فيه للنوم بعد المشي والتعب بعد السفر. وهذا كان الأمراء ينزلون به، يعني أمراء بني أمية ينزلون به، وكانوا يصلون به صلاة المغرب والعشاء. ولهذا سيأتينا أن ابن عمر يقول هذا المكان الذي اتخذه الرسول صلى الله عليه وسلم بالا اتخذتموه للصلاة. ثم يقول إنه أناخ ناقته فبال، يعني قضى حاجته هناك ثم توضأ وضوءا خفيفا، يعني ليس الوضوء المبالغ فيه، وهذا الوضوء ليس الوضوء للصلاة، ولهذا أعاد الوضوء لما وصل إلى مزدلفة. يقول أسامة فقلت له الصلاة، فقال الصلاة أمامك. وهذا يدل على أنه قد أمسى، قد اختلف الظلام، كان في الليل، ومع ذلك لم يصلي النبي صلى الله عليه وسلم المغرب، وقد وجبت المغرب وهو في عرفات، دخل وقت المغرب وهو في عرفات لم يخرج منها ولم يصلي، وفصلاها في مزدلفة لما وصل مزدلفة، صلاها جمعا، صلى المغرب ثم صلى العشاء، المغرب ثلاثا والعشاء ركعتين، كما أنه صلى الظهر والعصر في عرفات جمعا في وقت الظهر، جمع تقديم وهذا جمع تأخير، وهذه سنة. وقد اختلف العلماء في هاتين الصلاتين هل هما للسفر أو أنهما منسك من المناسك لا بد منهما، من فعلهما جمعا. الذين يقولون إنها من المناسك كالإمام أبي حنيفة ومن قال بقوله، يقولون لا يجزي الإنسان إلا هذا، يعني لو صلى مثلا في عرفات المغرب أو صلى في الطريق يجب عليه أن يعيد صلاته إذا وصل إلى مزدلفة جمعا، فصلاته باطلة عنده. وكذلك صلاة الظهر والعصر عندهم يجب أن يصليهما جمعا قصرا وجمعا. والصواب الذي تدل عليه النصوص أن هذا سنة، وأنه لأجل السفر وليس منسك. فلو مثلا خالف الإنسان وصلى في عرفة بعد غروب الشمس أو صلى في الطريق صحت صلاته، ولكنه خالف السنة، صلاته صحيحة لا يؤمر بإعادته. وكذلك لو صلى في يوم عرفة الظهر ثم صلى العصر في وقتها إنه تكون صلاته صحيحة ولكنه خالف السنة، فعلى فعلا لم يسنه رسول الله صلى الله عليه وسلم غير أنه صلى الصلاة في وقتها، فلا يؤمر بالإعادة ولا يقال إنها باطلة. ثم هذا يدل على أن الإنسان إذا وصل إلى مزدلفة أول ما يبدأ به الصلاة، لهذا أخبر أنهم صلوا قبل أن يحلوا على رحالهم، صلوا المغرب والريح والإبل قائمة، ثم لما صلوا المغرب أناخوها فأقيمت صلاة العشاء وصلوا العشاء، ثم بعد ذلك حطوا رحالهم واستراح. فأول ما يبدأ به إذا وصل مزدلفة الصلاة، ولا تصلى الصلاة إلا في مزدلفة، إلا إن تعطل الإنسان في الطريق أو ظل الطريق فذهب أكثر الليل وهو لم يصل إلى مزدلفة، معنى ذلك يصلي ولا يؤخرها حتى يقول لو ما أتي إلا آخر الليل، أو ربما لا يأتي إلا الفجر كما يقع لكثير من الناس، هذا لا يجوز. إذا ذهب أكثر الليل وهو لم يصل إلى مزدلفة يجب أن يصلي الصلاة المغرب والعشاء. قال حدثنا أحمد بن حنبل قال حدثنا يحيى بن آدم قال حدثنا سفيان عن عبد الرحمن بن عياش عن زيد بن علي عن أبيه عن عبيد الله بن أبي رافع عن علي قال ثم أردف أسامة فجعل يعلق على ناقته والناس يضربون الإبل يمينا وشمالا لا يلتفت إليهم ويقول السكينة أيها الناس، ودفع حين غابت الشمس. قوله يعنق العنق نوع من المشي، وهو المشي المتوسط، ليس المسرع ولا المبطئ. وكذلك أسرع منه النص، أعنق ونص، وسيأتي ذكر النص أيضا. فالنص أسرع من العنق، ومعنى ذلك أنه يمشي على طمأنينة ويشير للناس يقول لهم السكينة السكينة. وقوله ولم ينصرف حتى غربت الشمس يدلنا على وجوب البقاء بعرفات إلى غروب الشمس، وأن هذا واجب، وأنه لو خالف الإنسان وانصرف قبل أن تغرب الشمس وخرج من عرفة قبل غروب الشمس أنه آثم، وقال لأنه ترك واجبا عليه وقد أخل في حجه، فيجبر ذلك بدم، يجبره بدم، ويكون حجه صحيحا. إلا أن الذي ترك منه شيء ليس كالحج الذي يفعل بسننه وواجباته وفروضه كسائر العبادات. نعم. قال حدثنا القعنبي عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه أنه قال سئل أسامة بن زيد وهن جالس كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسير في حجة الوداع حين دفع، قال كان يسير العنق، فإذا وجد فجوة النص قال هشام النص فوق العنق. يعني هذا نوعين من أنواع المشي، العنق المشي المتوسط، والنص هو المشي المسرع. نعم. قال حدثنا أحمد بن حنبل قال حدثنا يعقوب قال حدثنا أبي عن ابن إسحاق قال حدثني إبراهيم بن عقبة عن قريب مولى عبد الله بن عباس عن أسامة قال كنت رزق النبي صلى الله عليه وسلم فلما وقعت الشمس دفع رسول الله صلى الله عليه وسلم. لما وقعت الشمس يعني غربت، ومعنى هذا أنه كان واقفا في مكانه حتى غربت الشمس، وقد علمنا أن مكانه في أقصى عرفات شرقها، في شرقها شرق عرفات، ومع ذلك بينه وبين عرفات مسافة يعني آخر عرفات، فلا يخرج من عرفات إلا وقد اختلط الظلام. ثم كان يأمر بالسكينة والمشي على تؤدة وطمأنينة، فمعنى هذا أنه ما يصل إلى مزدلفة إلا بعد دخول وقت العشاء أو ذهاب أكثر من ذلك. فهذا هي السنة، كون الإنسان إذا انصرف ما يبدأ بالانصراف من المكان الذي هو فيه حتى تغرب الشمس. وكثير من الحجاج إذا قارب غروب الشمس ذهبوا إلى آخر حد من حدود عرفات يتأهبون للانصراف، وهذا خلاف السنة. السنة أن يبقوا في أماكنهم حتى تغرب الشمس ثم ينصرفوا برفق وسكينة. ثم إنه إذا وجد متسع لا بأس بالإسراع، أما إذا كان كثرة الناس والزحام فينبغي أن يستشعر حالة المسلمين وحالة العباد الذين يعبدون الله وهم في عبادة، فلا يزعج أحدا ولا يؤذي أحد ولا يضايق أحد. يجب ألا يصدر منه مضايقة لأحد من الناس، لأن المحل محل عبادة، والناس هناك يطلبون من الله العفو، فينبغي أن يعفو بعضهم عن بعض، وينبغي أن يستشعروا الإحسان، يحسن بعضهم إلى بعض، بخلاف ما يفعله كثير من من لا يستشعر هذا المعنى فيضايق الناس، وقد يؤذيهم بالفعل أو بالقول. فهذا ليس من خلق المسلم الذي يستشعر مكانه ويطلب رضا ربه جل وعلا. هذا هو المعنى الذي قصد بقول النبي صلى الله عليه وسلم السكينة السكينة. نعم. قال حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن موسى بن عقبة عن قريب مولى عبد الله بن عباس عن أسامة بن زيد أنه سمعه يقول: دفع رسول الله صلى الله عليه وسلم من عرفة حتى إذا كان بالشعب نزل فبال فتوضأ ولم يسبغ الوضوء. قلت له: الصلاة؟ فقال: الصلاة أمامك. فركب فلما جاء المزدلفة نزل فتوضأ فأسبغ الوضوء، ثم أقيمت الصلاة فصلى المغرب، ثم أناق كل إنسان بعيره في منزله، ثم أقيمت العشاء فصلاها ولم يصل بينهما شيئا. الشعب هو ما يسمى طريق المأزمين، وهو الوادي الذي يأتي من شرق مزدلفة بين جبلين، ولم يكن هناك لمزدلفة لعرفات مزدلفة إلا طريقان فقط في ذلك الوقت، هذا أحدهما، والثاني جنوبه يسمى طريق ضب، وهو الذي يذهب معه الحاج إلى عرفات، يعني السنة. ذهب معه الرسول صلى الله عليه وسلم، ذهب من طريق ضب وعاد من طريق المأزمين. في وسط هذا الطريق منتصف بين عرفات ومزدلفة وقف الرسول صلى الله عليه وسلم هناك وقضى حاجته، ثم واصل سيره إلى أن وصل إلى مزدلفة، فبدأ بالصلاة كما سمعنا في هذا الحديث، فصلى المغرب ثم صلى العشاء ولم يصلي بينهما، ولم يفصل بينهما فاصلا بين الصلاتين لا بصلاة ولا بغيرها، وإنما وصلهما. وقد اختلف العلماء في الفاصل بين الصلاتين المجموعتين، فقالوا إنه لا يجوز أن يكون هناك فاصل، أن يصلي مثل الصلاة الأولى ثم يفصل بينها بشيء، إما بزمن أو بصلاة أو بغيرها، بل يجب أن يصلي الأخرى متصلة بها بإقامة أخرى. ولكن لو مثلا فصل في حالة التأخير، يعني إذا جمع الأولى إلى الثانية وصلاهما في وقت الثانية، فهنا لو فصل ما تكون صلاته باطلة إلا أنه خالف السنة فقط. لو مثلا صلى المغرب إذا وصل إلى مزدلفة بعد دخول وقت صلاة العشاء ثم جلس يتعشى أو يرتاح، ثم بعد ذلك صلى العشاء، أو أنه صلى المغرب ثم قام يصلي تنفلا ثم بعد ذلك صلى العشاء، كانت صلاته صحيحة، بخلاف ما إذا جمعهما في وقت الأولى، في وقت الأولى مثل صلاته في عرفة، لا يجوز أن يفصل الثانية عن الأولى، يجب أن يصليهما معا. هذا هو القول الراجح من أقوال العلماء في هذه المسألة. نعم. قال: باب الصلاة بجمع. صلاة جمع هي مزدلفة كما سمعنا، وسميت جمع لاجتماع الناس فيها تلك الليلة، يجتمعون فيها ليلة العاشر، ويجب المبيت فيها لأن هذا من واجبات الحج. نعم. قال: حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى المغرب والعشاء بالمزدلفة جميعا. هذا أمر متفق عليه لا خلاف فيها، فهو من السنن التي ينبغي أن يحافظ عليه، وليس من الواجبات التي لو تركها الإنسان لكان مخلا بحجه. ولهذا كان عمر بني أمية يصلون في الطريق، ما كانوا يصلون لأنهم جهلوا السنة، ليس ذلك عمدا مخالفة عمد ولكن جهل، كان ابن عمر يخالفهم ويأمر من يطيعه بأن يصلي في جمع، ولكن استقر الأمر فيما بعد وعرفت سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم بأن الصلاة تكون بجمع ولا ينبغي أن تصلى قبل وصول مزدلفة. نعم. قال: حدثنا أحمد بن حنبل قال حدثنا حماد بن خالد عن ابن أبي ذئب عن الزهري بإسناده ومعناه، وقال: بإقامة جمع بينهما. قال أحمد: قال وكيف صلى كل صلاة بإقامة. إقامة جمع بينهما يعني بين الصلاتين. وقال: بإقامة إقامة جمع بينهما. لا لا، كلها منونة. بإقامة إقامة جمع بينهما. وقال: بإقامة إقامة جمع بينهما. قال أحمد: قال وكيف صلى كل صلاة بإقامة. قوله بإقامة إقامة يعني أنه كرر الإقامة، أقام للأولى التي هي صلاة المغرب، ثم لما فرغ منها أقام صلاة العشاء، وظاهر هذا أنه لم يؤذن وإنما أقام فقط إقامة بدون أذان، والصواب أنه أذن للأولى ولم يؤذن للثانية، وكما مر معنا في حديث جابر الطويل وقد صرح بهذا، قال: فأذن ثم أقام لصلاة العشاء بلا أذان. وهذا هو الصحيح الصواب الذي هو سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا يدلنا على أنه حينما وصل إلى مزدلفة شرع بالصلاة، وهذه السنة أول ما يصل الحاج إليها يشرع بالصلاة، ولا بأس أن يستعد لها بالوضوء وما يلزم، أو يعني أن هذا أمر لا بد منه، لكن هناك حاجة يقضي حاجته ثم يتوضأ لا بد منها، هذا ما يضر، ولكن ما ينبغي أنه يشتغل مثلا بأثاثه بإنزال ما له من أساس من، وكذلك بالطعام الشراب ما يشتغل بهذا إلا بعدما يفرغ من الصلاة، هذا هو السنة. نعم. قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا شبابا وحدثنا مخلد بن خالد المعنى قال أخبرنا عثمان بن عمر عن ابن أبي ذئب عن الزهري بإسناد ابن حنبل عن حماد ومعناه قال بإقامة واحدة لكل صلاة ولم يناد في الأولى ولم يسبح على أثر واحدة منهما. قال مخلد لم يناد في واحدة منهما. وهذا أيضا خلاف ما مر في حديث جابر أنه أذن وأقام لكل واحدة إقامة، وكذلك خلاف ما مر حديث قبل هذا أنه أقام لكل واحدة إقامة، لأنه هنا قال بإقامة واحدة، ويتعين أن يقال إقامة واحدة للأولى والثانية كذلك أقام لها، لأن هذا هو الذي صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. والسبب في هذا الخلاف كثرة الناس في ذلك اليوم عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، يجوز أن البعيد عن الإمام ما يسمع الإقامة، الإقامة الثانية يجوز أنهم لكثرتهم وبعدهم ما سمعوا الإقامة فظنوا أنه لم يقم له، والواقع أنه أقيم له. نعم. قال حدثنا محمد بن كثير قال حدثنا سفيان عن أبي إسحاق عن عبد الله بن مالك قال صليت مع ابن عمر المغرب ثلاثا والعشاء ركعتين فقال له مالك بن الحارث ما هذه الصلاة؟ قال صليتهما مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا المكان بإقامة واحدة. وهذا أيضا يقال فيه مثل ما قلنا في الأول، إلا أن فيه أن صلاة المغرب لا تقصر، وهذا أمر مجمع عليه، صلاة المغرب هي وتر النهار فتبقى كما هي، لأنها لو قصرت إما أن يقتصر على ركعة ويذهب ركعتان وهذا لا نظير له في الصلوات، أو يقتصر على النصف والنصف يحتاج إلى أنه يجزأ واحدة منها من الركعتين تجزأ، أو تحذف ركعة وهذا أيضا لا نظير له، ولكن القياس لا دخل له في هذا، وإنما هذا يوقف مع النص فيه، وقد جاء فعل الرسول صلى الله عليه وسلم وقوله في ذلك، فعله أنه يتمها وقوله أنه قال صلاة المغرب هي وتر النهار فلا تقصر، كما أن صلاة الفجر لما كانت ركعتان لا تقصر، وإنما القصر يكون للرباعية فقط، القصر للرباعية، فإذن الصلاة التي تقصر هي ثلاث صلوات فقط، صلاة الظهر وصلاة العصر وصلاة العشاء، هذه الصلوات الثلاث هي التي يدخلها القصر، أما صلاة المغرب وصلاة الفجر فلا قصر فيهما. ثم إن هذا الحديث يدلنا على أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يعلم الناس كل ما كان يفعله ويشهره، وهذا هو السبب في كونه صلوات الله وسلامه عليه أعلن قبل وجود هذه الحجة عنها وسماها حجة الوداع، فصار الناس يستعدون لها قبل وقتها، قبل وقتها بسنين بسنوات وهم يذكرون حجة الوداع، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم يخبر عنه، فلهذا اجتمع له خلق كثير جدا، خلق كثير كلهم ليأتم برسول الله صلى الله عليه وسلم ولينظر ماذا يفعل فيقتدي به، وقد أمر بهذا صلوات الله وسلامه عليه. نعم. قال حدثنا محمد بن سليمان الهنباري قال حدثنا إسحاق يعني ابن يوسف عن شريك عن أبي إسحاق عن سعيد بن جبير وعبد الله بن مالك قال صلينا مع ابن عمر بالمزدلفة المغرب والعشاء بإقامة واحدة، فذكر معنا حديث ابن كثير. عرفنا أن الصحيح أنها صلاة بأذان وإقامتين. قال حدثنا ابن العلاء قال حدثنا أبو أسامة عن إسماعيل عن أبي إسحاق عن سعيد بن جبير قال أخذنا مع ابن عمر فلما بلغنا جمعا صلى بنا المغرب والعشاء بإقامة واحدة ثلاثا واثنتين، فلما انصرف قال لنا ابن عمر هكذا صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا المكان. نعم. وهنا لم يذكر الأذان، ظاهر أنه لم يؤذن، والصواب هو ما جاء مصرحا به أنه أذن، كما سيأتي عن ابن عمر نفسه أنه أذن له وأقام، وهذا هو الصواب الذي ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن شعبة قال حدثني سلمة بن كحيل قال رأيت سعيد بن جبير أقام بجمع فصلى المغرب ثلاثا ثم صلى العشاء ركعتين، ثم قال شهدت ابن عمر صنع في هذا المكان مثل هذا، وقال شهدت رسول الله صلى الله عليه وسلم صنع مثل هذا في هذا المكان. قال حدثنا مسدد قال حدثنا أبو الأحوص قال حدثنا أشعث بن سليم عن أبيه قال أقبلت مع ابن عمر من عرفات إلى المزدلفة فلم يكن يكثر من التكبير والتهليل حتى أتينا المزدلفة فأذن وأقام، أو أمر إنسانا فأذن وأقام، فصلى بنا المغرب ثلاث ركعات، ثم التفت إلينا فقال الصلاة، فصلى بنا العشاء ركعتين، ثم دعا بعشائه قال وأخبرني علاج بن عمرو بمثل حديث أبي عن ابن عمر قال فقيل لابن عمر في ذلك فقال صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم هكذا. وهذا أيضا يدلنا على أن السنة أنه إذا انصرف من عرفات أنه يكثر من التكبير والتسبيح والتلبية، لأن الحاج يستمر بالتلبية لا يقطعها حتى يرمي جمرة العقبة، إذا رمى الجمرة هناك يقطع التلبية، كما أنه في العمرة يستمر بالتلبية حتى يشرع بالطواف، فكذلك يذكر الله ويسبح ويدعو ويجتهد بما ييسر الله جل وعلا له ويفتح عليه. وفي هذا ظاهره أنه لم يقم بالصلاة الثانية، وإنما لما صلى صلاة المغرب التفت إليهم وقال الصلاة، كأنه اكتفى بقوله الصلاة يعني صلاة العشاء، والسنة أن يقام له. وهكذا كل صلاتين تجمع في وقت واحد فإنه يقام للثانية، يقام للأولى والثانية، يفصل بينهما بالإقامة فقط، الفاصل بينهما الإقامة. وهذا أيضا يدلنا على جواز الجمع في الجملة، وإن اختلف العلماء في هذا وقالوا إن هذا نسك بعضهم، ولكن تبين لنا أن الصحيح أنه من أجل السفر وليس من أجل النسك، ليس نسكا وإنما هو من أجل السفر، وقد ثبت أنه صلى الله عليه وسلم جمع في غير هذين المكانين، فإنه ثبت أنه جمع بين الصلاتين في غزوة تبوك، وغزوة تبوك هي آخر غزوة غزاها رسول الله، ونفرضت ركعتين ثم زيد في صلاة الحضر وأقرت صلاة السفر ركعتين. بمعنى هذا أن صلاة السفر الفريضة ركعتين فقط، فعلى هذا لا يجوز زيادته، هذا دليلهم. ولكن لو أتم الإنسان صلاة لكان أسلى وصلاته غير باطلة، بدليل أن الصحابة منهم من أتم في السفر، وأمير المؤمنين عثمان رضي الله عنه أتم الصلاة في منى تمها أربعة، وصل الصحابة معه كلهم يصلون خلف. فالمقصود أن الجمع في مزدلفة سنة مؤكدة بالاتفاق لا خلاف في هذا، أما جمع الصلوات في غير مزدلفة فهو رخصة للمسافر إذا كان ذلك يشق به يجوز أن يجمع الصلاة التي تجمع إلى الأخرى، ما هو كل صلاة، والصلوات التي تجمع أربع فقط، الظهر تجمع مع العصر والمغرب تجمع مع العشاء، أما صلاة الفجر فليس لها إلا وقت واحد ولا يجمع معها غيرها. وكذلك إذا كان الإنسان مريض يشق عليه الصلاة أو يشق عليه الوضوء، أو كان عنده جروح تنزف دماء أو ما أشبه ذلك، أو يجري عملية، يجوز له أن يجمع الصلاتين في وقت الأخرى، ولكن يجب أن يتم يصليها أربعا، لأن القصر لأجل السفر فقط، أما المريض فيجب أن يصلي أربعا، ويجوز أن يجمع للمشقة. الدين يسر والمشقة تجلب التيسير، لأن هذا الدين يقول الله جل وعلا فيه في شرعنا: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، وهذا والمنة لله جل وعلا في هذا، هو الذي من على عباده وخفف عنه. وقد شرع الصلاة أول ما شرعها جل وعلا 50 صلاة في اليوم والليلة، فتفضل جل وعلا وحط منها إلى أن وصلت 5، صارت 5، وقال جل وعلا: هي في الكتاب 50 وفي الفعل 5، الحسنة بعشر أمثاله، وهذا فضل الله جل وعلا. نعم. قال حدثنا مسدد أن عبد الواحد بن زياد وأبا عوانة وأبا معاوية حدثوهم عن الأعمش عن عمارة عن عبد الرحمن بن يزيد عن ابن مسعود قال: ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى صلاة إلا لوقتها إلا بجمع، فإنه جمع بين المغرب والعشاء بجمع، قال لا صلاة الصبح من الغد قبل وقتها. قوله إنه في جمع، ما رأيته صلى الصلاة إلا في وقتها إلا في جمع، يعني في مزدلفة، صلى المغرب والعشاء يعني في وقت العشاء، وصلى الفجر في غير وقتها، هذا ليس على ظاهره، لأن ظاهره أنه ما صلى صلاتين معا إلا في هذا الوقت في هذا المكان، وقد علم بالاتفاق أنه صلى في عرفات الظهر والعصر في وقت الظهر، هذا أمر معروف معلوم، وإنما أراد بذلك صلاة الفجر. وقوله صلاها في غير وقتها يعني أنه صلاها في أول وقتها، أو معنى أنه صلاها في آخر الليل قبل أن يطلع الفجر، إن هذا لا يجوز، لأن الصلاة من شرطها من شرط صحتها دخول الوقت، وهذا أمر متفق عليه بالإجماع، الصلاة لا تصح قبل دخول وقتها، بل لو أن الإنسان كبر تكبيرة الإحرام قبل أن يدخل الوقت ثم دخل الوقت كانت صلاته باطلة بالاتفاق اتفاق العلماء، لأن الوقت شرط، دخول الوقت شرط في صحة الصلاة، وإنما عنا الوقت المعتاد، الوقت المعتاد الذي كان يصليها له في سائر صلوات في كل الصلوات، ما كان يصلي حتى يتبين الصبح وينباح. أما في مزدلفة فإنه صلى الفجر في أول ما تبين الفجر في أوله، وذلك لأجل أن يتفرغ للدعاء للوقوف، الوقوف في المشعر الحرام حتى يطول الوقوف ويطول الدعاء والابتهال، لأن الله جل وعلا أمر بذلك، أمر أن يذكر عند المشعر الحرام. فلهذا لما صلى صلوات الله وسلامه عليه ذهب ورقى على المشعر الحرام، وهو المكان الذي فيه المسجد الآن، مسجد مزدلفة، هذا هو المشعر الحرام، فبقي يدعو ويذكر الله ويكبره حتى أسفر جدا وكادت تطلع الشمس ثم انصرف قاصدا منها. ولأجل هذا معنى قول عبد الله بن إنه صلىها في غير وقتها، لغير وقتها، يعني غير الوقت المعتاد الذي كان يصليها له غالب الصلوات. أما في هذا اليوم فإنه صلىها في أول وقتها، ولا يفهم من هذا أنه صلى الصلاة قبل دخول الوقت، يعني قبل أن يطلع الصبح الفجر، هذا اتفاق العلماء أنه غير جائز وأنه غير مراد بهذا الحديث. نعم. قال حدثنا أحمد بن حنبل قال حدثنا يحيى بن آدم قال حدثنا سفيان عن عبد الرحمن بن عياش عن زيد بن علي عن أبي عن عبيد الله بن أبي رافع عن علي قال فلما أصبح يعني النبي صلى الله عليه وسلم وقف على خزع فقال هذا خزع وهو الموقف وجمع كلها موقف ونحرتها هنا ومن كلها منحر فانحروا في رحالكم. السبب في كون الإمام أبي داود أكثر من ذكر الأحاديث التي فيها أن الرسول صلى الله عليه وسلم صلى المغرب والعشاء جمعا في مزدلفة، مع أن هذا أمر معلوم تقرب لا يخفى على طلبة العلم. السبب في هذا أنه وقعت مخالفة لهذه السنة في زمن في دولة بني أمية، فكثير ممن كان يتولى قيادة الحج من الأمراء أمراء دولة بني أمية ما كان يعرف هذه السنة، فكانوا يصلون المغرب قبل أن يصلوا إلى مزدلفة، وكانوا لا يجمعون بين المغرب والعشاء كثير منهم لأنه يجهل هذه السنة، وليس هذا قصدا لمخالفة السنة، وإنما خالفوا السنة جهلا. فلهذا أكثر من هذه الأحاديث ليبين أن هذا باتفاق الصحابة، الرسول صلى الله عليه وسلم جمع بين المغرب والعشاء في مزدلفة، وأنه لم يصلها في الطريق كما فعل هؤلاء. وكان بعضهم أيضا جهلا منه يبيت قبل أن يصل إلى مزدلفة يرتاح، أو بالبيتوتة الكاملة، ولكن يرتاح ينزل ويتعشى ويرتاح ثم يذهب إلى مزدلفة، وهذا أيضا خلاف السنة، فأراد أن يبين السنة. أما في هذا الحديث الذي ذكره فإنه يدلنا على أن النبي صلى الله عليه وسلم فسر الآية التي يقول الله جل وعلا فيها: فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروه كما هداكم. فاذكروا الله عند المشعر الحرام، فلهذا جاء إليه ووقف عليه ثم قال: هذا قزح. وقزح هو اسمه، يسمونه قزح، يعني الجبل الجبيل الصغير. فقال: وقفت هنا ومزدلفة كلها موقف، يعني لا تضطروا أنفسكم ولا تتكلفوا بأن تشقوا على أنفسكم وتجتمعوا على هذا الموقف فقط، بل في أي موقف وقفت من مزدلفة فأنت على حق، لأن هذا هو الذي شرعه الرسول صلى الله عليه وسلم. وقوله وقفت هنا ومزدلفة كلها موقف، كما قال في عرفات: وقفت هنا وعرفات كلها موقف وارفعوا عن بطن عرنا، أراد رفع الحرج عن الأمة والمشقة، يعني أن كل واحد إذا تأكد أنه في مزدلفة أو في عرفات فلا بأس أن يبقى في موقفه يدعو ويذكر الله إلى أن يتحقق بالعمل بقوله جل وعلا: أذكر الله عند المشعر الحرام، الوقوف بعد الفجر، الوقوف للدعاء بعد صلاة الفجر إذا صلى.